بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ويقول القول ويقول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمع له والان يا استاذ حسنات موجودات العديد السماوات العلى وبامر ما يقول للشيخ كيف يقول مع احلى كلام يلاحق اللسان واحلى حديث تسمع الاداء الا وهو القران نعيش ونستمتع في رحاب الحلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ مقريه مصر العربيه ومحافظه الشرقيه والعالم الاسلامي والمقيم بحريه في مركزه الزقازيق والمحافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ مكروه بن سعد فليتفضل المشكوره الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Thank you.

Thank you. وترزق من تشاء تولج الليل في النهار الله يفتح عليك.

Oh, الله أكبر. ذرية ضعفها من ضعف والله سميع عليم. Thank you.

وسيدا وحصورا ونبيا من وكذلك أوحينا إليك روح أمرنا ما كنت تكتب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وراء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عشني يا أستاذ سوية مع كتاب الله الكريم مع قريبنا العزيز قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية القدس العربية ومحافظة الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ مروح روح جزع القارئ والمقارئ والهرية ترجمة مركز الزبرازية ومحافظة الشرقية بخزن الفراشة الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية والخدمات الفكرية إدارة المتوكل على الله الحاج رفعت المصطفى المقيم بشرطة فراس تبع مركز ديار دليل المحافظة الشرقية. فشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم ولكم وسبحان الله الجلال والبراء.